الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن مع الناقض السابع وهو السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قول المؤلف: ومنه الصرف والعطف. معنى هذا: أما الصرف فيعمل سحرا يدخل في قلب المسحور بغضا لشخص ما، وهو الذي قال الله فيه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فتصبح الزوجة تبغض زوجها أو العكس. وأما العطف فضده، فيعمل الساحر سحرا يعطف قلب شخص على شخص فيحبه، وهذا مشهور. وربما أراد شخص أن يتزوج امرأة وهي لا تريده، فيعمل لها سحرا من أجل أن تحبه، وربما لا يريد أن يتزوج بها، وإنما يعشقها عن طريق الحرام. ولهذا قالوا: الساحر في مرتبة القواد الجرار، الذي يقود امرأة إلى رجل أو رجلا أو امرأة. المهم هذا أن هذا هو معنى الصرف والعطف. الصرف يبغض بين اثنين، والعطف يحبب بينهما، وهذا عن طريق السحر والتعامل مع الجن. يدخل الجني في قلب شخص وجسده، فيظهر له محاسن في شخص حتى يحببه إليه، أو أن يظهر له عيوبا في شخص حتى يبغضه إليه. وقد تكون المحاسن غير واقعية، وقد تكون المساوئ غير واقعية. فلو قلت لهذا الذي عطف قلبه على شخص: لماذا تحبه؟ فيذكر لك صفات ليست موجودة وليس لها واقع، وأصبح مثل المجنون وراءه، وليس هناك الصفات التي ظهرت له. وربما يقول: لا أدري، أحبه هكذا لا أدري. والمبغوض الذي أبغض شخصا، بعض النساء يعمل لها سحر تفريق مع زوجها، فعندما يدخل كأنها تنظر إلى وحش، وتنظر إلى صورة كريهة بغيضة، وهو ليس كذلك، ليست صورة كريهة ولا بغيضة، وإنما هذا من الشيطان. ولهذا كبر ضرر هؤلاء السحرة على المجتمعات، فكم من أسرة تفرقت بسبب السحر وحصل الطلاق، وكم من رجل صار مجنونا أو امرأة صارت مجنونة بسبب السحر، وكم من ذي تجارة لا يدري أين فرق أمواله وخسر وأصبح فقيرا، أو صار مجنونا تاركا تجارته ولا يبالي ما حصل لها، إلى غير ذلك من الأحوال التي أفسدت أبدان الناس وأفسدت عقولهم وأموالهم وحياتهم اليومية. نأتي للآية التي ذكر المؤلف جزءا منها: واتبعوا ما تتلو الشياطين. وقلنا إن واو العطف هذه معناها أن اليهود أولا نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وانتقلوا إلى هذا الأمر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان أي بسبب السحر، ولكن الشياطين كفروا أي بالسحر، فهذا دليل على أن السحر كفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وكتب السحر الموجودة في أيدي الناس عندما يأمرك أن تتلو أشياء وأن تقول أشياء، فبعد ذلك يتولى الجن ذلك الشخص الذي يريد أن يتعلم السحر، فالجن يعلمونه ويخدمونه ويعينونه، ولكن ما يحصل منهم هذا ولا يخدمونه حتى يكفر بالله جل وعلا، فبعض الذين يتعلمون السحر يأمره الجن أن يبول على المصحف أو أن يفتح المصحف ويضعه على فرجه بين رجليه، أو أن يسجد لهم، أو أن يبول إلى جهة السماء، أو أن يكتب آية بدم الحيو، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكنون أنفسهم له حتى يأتي بشيء منها تدلهم على أنه قد كفر كفرا صحيحا، فلا يخدمونه وهو على هدى وهو مستقيم على دين الله. ولهم أعمال كثيرة من هذا القبيل، ويتسلطون بعد ذلك على هذا الرجل، فأحيانا يغضبون منه فيضربونه ضربا مبرحا ولا يصرح لمن حوله بشيء. قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ابتلى الله عز وجل بملكين من أتاهما يعلمانه السحر، ولكنهما لا يعلمانه حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني ابتلاكم الله عز وجل بنا. وقد يقول قائل: كيف يعلمون الناس السحر وهم ملائكة؟ فالجواب أن هذه فتنة وابتلاء من الله عز وجل. وقد جاء في حديث الأعمى والأبرص والأقرع، جاء أنه أعطى هذا واديا من غنم وهذا واديا من بقر وهذا واحد واديا من إبل، حتى صار عندهم كل واحد عنده شيء كثير. فصاحب الإبل وصاحب البقر عندما رجع إليهم الملك وطلب من هذا ناقة ومن هذا بقرة، قال: الحقوق كثيرة. فيقول له: كأني بك كذا وكذا. يعني قال للأقرع: كأني بك أقرع يقدرك الناس، وقال للأبرص: كأني بك أبرص يقدرك الناس. لا مال لك. قال: إنما ورثته كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. وجاء إلى الأعمى صاحب الغنم وقال له مثل ما قال لصاحب الإبل والبقر: أنا فقير وابن السبيل، أسألك بالذي رد إليك بصرك شاة أتبلغ بها إلى أهلي. وقال لذاك بعير، وقال لذاك بقرة أتبلغ بها إلى أهلي. فقال الأعمى: والله لا أجهدك شيئا، خذ ما شئت ودع ما شئت. على ما في الحديث. فقال: إنما ابتلاكم الله بي فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه. الشاهد أن هذا ملك ويقول: أسألك ناقة أتبلغ بها إلى أهلي. وقال الآخر: أسألك بقرة أتبلغ بها إلى أهلي. وقال للثالث: أسألك شاة أتبلغ بها إلى أهلي. كيف كذب وهو ملك؟ الله الذي أمره ليختبر هؤلاء. فهذا الذي في آية السحر من هذا القبيل: إنما نحن فتنة فلا تكفر، جعلهم الله عز وجل فتنة للناس. وهذا بارك الله فيكم كثير وكثير جدا. فربما بعض الناس يكون الخمر بين يديه وهو يحبه ويشتهيه، فالله يختبره هل يتبع ربه أم يتبع شهوته. وكذلك قد يتيسر له الزنا، قد يتيسر له الربا، قد تتيسر له أمور أخرى مما حرم الله. فهذه بين يدي ابتلاء عليه من الله عز وجل. هل سيبتلى بها ويعمل بها، أم أنه يقدم مرضات الله جل وعلا؟ إذن فهذان الملكان يقولان لمن يأتي إليهما ليتعلم السحر: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبهذا استدل المؤلف على أن الساحر كافر لقوله فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر. وبالنسبة للسحر الذي يكون عن طريق القول ويقول كلمات فيؤثر بها، هذا سحر. العلاقة فيه مع الجن. ولكن إذا كان السحر عن طريق أدوية وعقاقير وأشياء يغير بها أحوال وأمور يعلمونها هم، هذا ليس من السحر المقصود هنا، وإنما السحر الذي هو كفر الذي هو من هذا القبيل، يقول أقوالا فيؤثر بها على ذلك الشخص، أو يفعل أفعال معينة كأن يربط خيطا ويعقد فيه عقدا وهو يقصد السحر. ذات مرة امرأة تسأل تقول نحن امرأتان مزوجتان على شخص واحد، فأراد أن يتزوج ثالثا فخاف منهما، فقال إن سحرتني واحدة منكن فهي طالق. فتقول إحداهما ذهب زوجي للعقد على الزوجة الثالثة، قالت فأخذت خيطا وظللت أعقد فيه وبقيت قدر ساعة أو أكثر الوقت الذي أتوقع أن يكون العقل قد تم، فحبس الرجل عن أهله، فبقي الرجل شهرا كاملا لم يستطع الدخول على امرأته، مع أن المرأة ليست ساحرة لكن اشتغلت شغل السحرة وهي تعلم وهي تريد ذلك، فأثر فعلها. بل بعضهم يحضر مجلس العقد ومعه قفل، فعندما يتكلم العاقد ويقول لولي المرأة قل زوجتك فيقول زوجتك، ويقول إذا قل قبلت فيقول قبلت، في تلك الأثناء يقفل القفل، يظل يعني ماذا مسحورا ولا يستطيع الدخول على زوجته إلا أن ينفتح القفل، حتى ولو لم يكن الرجل ساحرا في واقع الأمر، لكنه أخذ هذا الأسلوب والعياذ بالله. وإذا نفخ على العقدة فذاك أشد، إذا عقد ونفف، كيف نفف؟ نفخ مع تحريك اللسان، يعني ينفخ ويستخدم لسانه، ولا يلزم أن يكون في أريق، هذا هو النفخ. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فيستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد. قالوا وسبب التأنيث النفاثات أنه كان في ذلك العصر مشهور عند العرب، وذلك لأن النساء ربما ما يكون عندها عمل فتتعلم هذا الشيء وتتلهى به وتظل تنتقم من تكرهها ونحو ذلك، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، كما سمعتم أنهم يتعلمون من هذين الملكين ما يكون سببا للطلاق أو المشاكل أو نحو ذلك، فكم من حقوق تضيع وكم من مصالح وكم من أمور، وربما تطلقت المرأة فحرمت من زوجها وأولادها، وربما لم تطلق فتبقى معلقة أو تعيش في غيظ وغيم ومشاكل، كل هذا بسبب السحرة قاتلهم الله. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قد يقول قائل الساحر أراد أن يجعل فلانا مجنونا، فكان من الذي أوجد فيه الجنون؟ نقول أوجده فيه رب العالمين في ذلك الوقت، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا سحر، الله خلق ذلك المرض في ذلك الوقت، خلقه في ذلك الوقت، فالأمر أمر الله، والله عز وجل يجعل الأشياء أسبابا. بعضهم يقول إذن كيف مكنه الله من ذلك؟ هذا كرجل في يدي سيف مسلط فقتل إنسانا، ما تقول كيف أذن الله له أن يقتله؟ هذا أمر الله وهذا ابتلاء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. المهم أننا نقول ما يتحقق شيء من أعمال السحرة إلا بأمر الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، انتبه، ما يضرهم ولا ينفعهم، هناك أشياء تنفع ولا تضر، وهناك أشياء لا تنفع ولا تضر، وهناك أشياء تضر ولا تنفع، فالشر منها موجود والخير غير موجود، ومن السحر ما يضرهم ولا ينفعهم، فليس السحر من الأشياء التي نقول وإن فعلتها ما سيضرك، ما سينفعك نعم لكن ما يضرك أيضا، نقول لا، يضره ولا ينفعه. وهذا الضرر نعم قد يضر نفسه في دينه، وقد يضر نفسه في أذيته للآخرين. كم يحصل له من الأذية، أعني أولئك المسحورون، بسبب هذا الرجل. فالضرر الذي على الناس ذنوب عليه، ذنوب عليه، فأضر نفسه بهذه الذنوب العظيمة التي تكتب عليه. ثم قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما معنى اشتراه؟ يعني من أحب السحر وعمل به، يعني أحب السحر. لاحظ عندما يكون صديقان فيفرط الرجل في صديقه فيقول له صديقه بعتني، وإذا حافظ عليه وأكرمه وأعزه يقول أنا مشتريك أو أنا شاريك، يعني أحبك وحافظ على مودتك وصحبتك، من هذا القبيل. ولقد علم لمن اشتراه، أي أحبه وعمل به، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له شيء يرفع قدره في الآخرة. ثم قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يقول بئس ما باعوا به أنفسهم، باعوا أنفسهم بأبخس بيعة وأسوأ بيعة. وشرى تأتي بمعنى باع وبمعنى اشترى، فهم باعوا أنفسهم والثمن الكفر بالله جل وعلا، نسأل الله السلامة. وقوله لو كانوا يعلمون دليل على أنهم جهال، إما بالحكم الشرعي أو بعظمة الله، يعني هم جهال بعظمة الله جل وعلا، ولا يبالي السحرة بأي معصية أمامهم، مستعد أن يقع في أي معصية. ثم قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. معنى هذا أنهم كفرة، ما آمنوا ولا اتقوا، ما آمنوا ولا اتقوا، بمعنى أنهم كفرة. لكن لو أنهم آمنوا واتقوا ما أتوا السحر، فالساحر ما عنده إيمان ولا عنده تقوى لله جل وعلا. والساحر معشر المسلمين حكمه في الشرع أن يقتل حكم ردة، ولا يستتاب ولا يقال له نحن ننظرك يومين أو ثلاثة لعلك تراجع نفسك، يقتل مباشرة. والعمدة في قتله قول عمر بن الخطاب حين بعث رسالة إلى الشام يقول: اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ثلاث سواحر. وحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحرتها جارية لها فأخذتها فاعترفت فأمرت بها فقتلت. وهذا القتل يعتبر قتل ردة، ليس قتلا في ليس حدا ولا قصاصا. وإن قتل بسحره قتل به، إذا عرف أنه قتل رجلا بسبب السحر يعني يقتل به قصاصا، وإلا قتل به وبغيره نعم، لأنها جناية. لكن لو أنه أصابه بالسحر بعمى أو أصابه بالسحر بجنون ونحو ذلك، هذه تقام فيها القروش. فإن أفسد عضوا ليس له مثيل في الجسم، إنما هو مرة واحدة، فإنه يدفع دية كاملة. وإن أصاب عضوا يتكرر مرتين فيدفع على المرة الواحد منها عضوا، أعني دية، نصف دية، كأن أثر على يده فأفسدها يدفع نصف دية، فإن أثر على اليدين دفع دية كاملة إلى آخره. وقد أكثر العلماء والكلام على السحر لما فيه من الشر، والعياذ بالله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.